من تلبيه التفصيل تقدم دعا الى حاله غير دعا الى حاله جرى وما يقوي بالعزم من اغرى وما يقوي فلا يقويها بالتفصيل تقدم في السبب العاشر السبب التاسع.